بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا عند آخر هذه الكتب التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في مصنفه، ألا هو كتاب الأدب. وقلنا أن كتاب الأدب هو يمثل ثمرة الإيمان أو حلية طالب العلم، وكتاب الأدب هي سلوكيات وأخلاقيات ينبغي للمسلم وينبغي للعبد المسلم أن يلتزم هذه السلوكيات، خاصة وكما قال لنا ربنا سبحانه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكتاب الأدب يعني لا نأخذ ذلك الكتاب من باب الثقافة، ولكن من باب التطبيقات. فكل مسألة نذكرها أو نتعلمها ينبغي أن يرى تطبيق هذه المسائل في واقع الحياة. لذلك قبل البدء في كتاب الأدب، يعني هناك ما يسمى بنفسية المستمع. نقول: أنت كمستمع لماذا تستمع إلى هذه النصوص؟ بمعنى آخر أقول: لماذا تقوم بدراسة هذا الكتاب؟ أو نقول: لماذا بتأتي إلى دروس العلم؟ ما هي النفسية التي نحملها عندما نأتي إلى درس العلم، أو عندما نستمع إلى هذه الآيات، أو عندما نقوم بدراسة كتاب من هذه الكتب؟ هل هو من باب الإلمام والثقافة، ولا هو من باب الاستماع للتنفيذ والتطبيق؟ في واقع الحياة احنا عندنا نصوص كثيرة، تعلمنا هذه النصوص، ولكن لو نظرنا إلى كم التطبيق لا يتفق مع ما تعلمناه من تلك النصوص. سنن كثيرة مرت علينا واستمعنا فيها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نرى أثرا لهذه النصوص في واقع الحياة. وبالتالي الأمر يرجع إلى النفسية التي نستمع من خلالها إلى تلك النصوص، أو النفسية التي نقرأ بها، أو النفسية التي نحضر من خلالها تلك الدروس. في كتاب الله تبارك وتعالى الله عز وجل ذكر لنا ما هي نفسية المستمع، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أي نص إحنا بنتعلمه لابد أن يكون النص ده له أثر في واقع حياة الإنسان، بيزداد به الإيمان، بنرقى في سلم العبودية والإيمان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طب يا ترى زيادة الإيمان دي هتأتي إزاي؟ زيادة الإيمان هتأتي مع زيادة التطبيقات، زيادة الإيمان هتأتي مع زيادة التطبيقات. يبقى نقول كل نص إحنا بنتعلمه المطلوب إن أنا أقوم بتطبيقه. كل نص بنتعلمه من هذه النصوص، قلنا خاصة في باب الأدب، أو في مثلا كتاب كالأطعمة أو الأشربة وغير ذلك، المطلوب فعلا أن احنا نعتمد النص ده ونطبق النص ده في واقع الحياة. لكن الفرق ما بين الذي يستمع ولا يطبق والذي يستمع ويطبق هي النفسية. أنا بأتي إلى درس العلم لكي أتعلم ما هو ما ينبغي أن أفعله، بأتعلم ما هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومهيئ تماما للتنفيذ، ومهيئ تماما للتنفيذ. غير أن أنا بأتي عشان أدرس كتاب، عشان أستمع إلى محاضرة، لكن يا ترى هل فعلا أنت مهيئ وتأهبت كده لكي نطبق؟ نقول فرق كبير بين الأمرين. ولذلك كما بينا: ومنهم من يستمع إليك. لما بنمر على الآيات دهيت بنمر كده مرورا على هذه الآيات، لكن لما يعني نتدبر أو نتأمل في الآية ومنهم من يستمع إليك، نقول ده كانوا بيحضروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن المنافقين كانوا يقومون بحضور مجالس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول النفسية اللي بيحضر بها ما كانش عشان يستمع ويستجيب، لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نقول قلبه لاهي تماما بعيد عن ذلك الأمر، مع أنه حاضر بجسده حاضر ببدني، ولذلك كما قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهم والذين اهتدوا زادهم هدى. كل مجلس علم بيزداد إيماننا، كل مجلس علم بيزداد في التطبيق، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا النفسية التي نستمع من خلالها إلى هذه العلوم، كما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعوا لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى المطلوب إن أنا الاستجابة التنفيذ العملي، يبقى أنا بهيئ كده تماما وأنا خارج من بيتي عشان أحضر درس من مجالس العلم، يبقى مهيئ تماما إن أنا أستمع وأطبق أستمع وأطبق، يا ترى إيه اللي هتعلمه في دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي أنا مهيئ تماما لمسألة التنفيذ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، هذه إثبات السمع، ولكن يبقى التولي والإعراض أنك أنت لا تطبق ما تستمع إليه من هذه الآيات، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولذلك الآيات تأتي بعد كده يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبالتالي ده الباحث عن الحق يبحث عن الحق، لم يبحث عن الحق لكي يتعلم هذا الحق فحسب ويقف عند ذلك، ولكن لكي يطبق، كما نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه نتبع، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر إلى الجن إزاي استمعوا للقرآن وماذا حالهم بعد الاستماع للقرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن استماعه فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، على طول مباشرة المطلوب النص بيتكلم عن إيه، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لذلك لما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا إلى ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أول ما وصل لهم الحق كان الالتزام، يعني نلتزم هذا الحق، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. انظر إلى الحال، مش مجرد استماع وثقافة، اتعلمنا نصوص، وبالتالي من الممكن نحن نتكلم مثلا في مسألة من المسائل، ولكن رصيد المسألة ده يعني فين عندك، فين الرصيد بتاعه، هل الرصيد ده رصيد ثقافي، رصيدنا دلوقتي بقى رصيد ثقافي، نعلم المسألة وممكن نعرف جوانب ونقول دقائق هذه المسألة أو فرعيات المسألة، لكن المطلوب إن أنا بسمع عشان أطبق، كما قال ربنا سبحانه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هدى الله وأولئك هم الألباب، دول العقلاء لو بيسمع عشان يطبق النجاة، كل مسألة أنا أخطو بها خطوة إلى الدار الآخرة، يبقى كل خطوة إحنا بنخطوها كيف نخطو هذا الأمر، يبقى عن طريق ما نتعلم وما نطبق من كلام الله عز وجل. الله عز وجل لما مدح هذه الطائفة المتفكرة في آيات الله عز وجل لما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبقى سمعوا المنادي كده دعاهم إلى الدين الإسلام فدخلوا وبالتالي أدي الالتزام أسمع وأطبق. ده الحال ده حال الإنسان إن أنا دايما كده أبقى مؤهل تماما إن أنا أسمع لكي أطبق أسمع لكي أطبق. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإلا إحنا استمعنا رواد كثيرة مثلا لما نيجي نتكلم كده استمعنا إلى رواد كثيرة جدا عن السواك مثلا. فعلى ذلك لو إحنا تكلمنا عن السواك نقول ندي محاضرة كاملة عن السواك من خلال النصوص التي تعلمناها ونقول قلما نجد من لم يحفظ حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السواك. ولكن ده سماع ثقافي بدليل ان احنا لا نلتزم ذلك الامر. اين السواك؟ نقول اين السواك؟ لو فتش الانسان في جيب الاخر اين السواك؟ طب انت مش عارف المسألة؟ عارفين المسألة؟ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله انكر على رجل من كتاب الحديث يبقى هذا الرجل ما كان يرفع يديه في الصلاة في المواطن التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يرفع فيها يديه يبقى كان عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند رفع الركوع إذا قام السنين للثالثة يبقى بيرفع يديه مع التكبير. فعلى ذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنكر على ذلك الرجل وكان من كتاب الحديث قال يا هذا ألم تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الصلاة في كذا وكذا؟ قال نعم. قال ماذا تقول لربي غدا؟ طب انت هتقول لله عز وجل ايه بكره؟ انت سمعت اهو وانت كذب الكلام ده، طب ليه مش بتنفذه؟ لماذا لم يكن التنفيذ؟ هي دي ثقافه. يبقى انا بقيت مثقف دينيا، عندي معلومات دينيه، عندي المام بالمساله، لكن فين التطبيق؟ فمثلا زي السؤال كده هنقول والله احنا اتعلمنا حديث كثير، يكفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب. ونحفظ أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبالتالي بدي سنة مؤكدة ونقول سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة مطلقة في أي توقيت. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه كان شفاه إذا قام من الليل وإذا دخل البيت وهكذا. عندنا روايات كثيرة جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أكثرت عليكم في السواك، قال أكثرت عليكم في السواك. وبالتالي عندنا روايات كثيرة. طب يا ترى فين التطبيق؟ لماذا لا تلتزم؟ يبقى هي عبارة عن ثقافة، احنا بنستمع للثقافة ما بنستمعش عشان نطبق. انا بمهيئ تماما استمع عشان يكون التنفيذ، حتى يكون التنفيذ. وحتى لما نيجي ننفذ لابد ان يكون عندي صورة مرئية للتنفيذ. مثلا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة. يعني مثلا احنا بنصلي التراويح يبقى على ذلك نصلي بنختم كل ركعتين، يبقى أنا ببدأ ركعات الثانية برضك بالسواك، برضك بالسواك. ما نجيش نقول والله إيه أصل دي سنة. هل معنى كلمة سنة ده دليل للنهي والترك؟ احنا بنترك الحاجة الفلانية دي لأن دليل النهي ورد. طب لما نيجي نقول لك بقى والله أصل دي سنة، هل دي دليل للترك؟ يعني كلمة دي سنة يعني معناها يبقى إن أنا أترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ده دليل من أدلة النهي عن الفعل. فعلى ذلك أين السواك؟ نقول أين السواك؟ عرفنا الكلام ده، فين التزامك به؟ فأصبح دلوقتي ثقافة، استمعنا كده وعندنا روايات كثيرة وكما نقول ممكن محاضرة كاملة كده نديها عن السواك، نديها عن السواك. لكن طب فين السواك؟ أنا هفتش في جيب اللي هتكلم بالمحاضرة دي هنجد ليس معه سواك. عم تتكلم؟ أقول له عم تتكلم. ففين التطبيق؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون. الاتباع التطبيق، التطبيق. اتعلمنا كده في كتاب اللباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار. خلاص عارفين الرواية. التطبيق بقى بنجد أخطاء كثيرة جدا في هذا التطبيق. التطبيق كأنه ما بيعنينيش، اللي بيعنيني دايما هو أن أنا أتعلم المسألة، لكن التطبيق لا، ده أنا مهيأ أن كل مسألة بتعلمها بطبق المسألة دي في واقع حياتي. ده الدين، ده خطوة. أنا بخطو بها يعني إلى الدار الأخرة، واخطو بها إلى الجنة. إزاي هتخطو إلى الجنة وأنت غير مطبق لكلام الرب سبحانه وتعالى أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلب في لحية تانية خالص، أنا بسمع بالأذن لكن القلب نقول بعيد تماما. إمتى التطبيق بيجي؟ التطبيق ما بيأتيش أبدا إلا لما القلوب تكون حاضرة، القلوب حاضرة، يعني كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أول ما سمع كده هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ماذا يفعل بقى زيد بن خالد؟ فجعل السواك في موضع القلم بالنسبة للكاتب، يبقى على طول أخذ السواك، والسواك كان في موضع القلم، يضع السواك في أذنه موضع قلم الكاتب، فكان إذا قام للصلاة استنى به ثم أعاده إلى أذنه. التطبيق فوري، تطبيق فوري. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، المسألة اتخذ السواك، والسواك نقول وضعه موضع القلم كده من أذن الكاذب، كل ما يقوم للصلاة كان يستنى ثم يعيد هذا السواك إلى أذنه مرة ثانية. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. فإذا انتعى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسار. عرفنا المسألة، عرفنا المسألة. طب ليش بنطبق؟ لماذا لا نطبق؟ حتى عند التطبيق من الممكن ان احنا اساسا يعني بتبقى تطبيق اهل السنه على حساب سنه اخرى، كما نقول لما بنيجي ندخل المسجد احنا ندخل باليمين، فبتجد يخلع اليمين ثم يدخل. طب لماذا لا تخلع الشمال اولا ثم تدخل باليمين؟ والله طب اوفق ما بين الامرين ازاي؟ يقول لك والله اخلع اليسار الاول ثم ضع اليسار على ظهر النعل ثم اخلع اليمين وتقدم باليمين. يبقى ما فيش سنه طارده لسنه، ده السنه جانبا للسنه الاخرى. فنقول مسألة محتاجة لإدراك، محتاجة إلى وعي، محتاجة لأننا لازم يكون بصير بالأمر. وبالتالي تعلمت مسألة، أين ذلك التطبيق؟ فين التطبيق؟ يبقى الله عز وجل كما بيّن لنا، هذه النفسية اللي احنا بنستمع من خلالها، بنستمع خلالها. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أظن ما فيش حد فينا ما يعرفش الرواية، أظن أن الرواية دي يعني معلومة للقاسي والداني. وبالتالي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب الكلمة الذكر ده موجود عندك في المفكرة اليومية؟ طب الكم اللي انت بتقوله قد ايه؟ عارف معناها؟ هنجد ان احنا ممكن بنستشهد لما نيجي في محاضرة او في خطبة هنتكلم فيها عن الذكر، هنذكر الكلام ده، وقلما يعني تجد ذلك الوعظ، لا يعني قلما تجد الوعظ وإلا ايه بيستند الى ذلك الكلام، يعني مفيش وعظ الا ويستند الى ذلك الكلام. ودايما نذكره لما بنذكر الكلام عن الذكر. لكن هو فين في رصيد الحياة؟ هي كلمتان اهو، حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. طب انا بعتمد الكلام ده؟ هل الكلام ده معتمد عندي؟ عرفنا الروايه، لكن لماذا لم نلتزم بذلك الامر؟ فعشان كده كما بين ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون مهيئ تماما للاستقبال للتطبيق، استقبل عشان اطبق، ليس من باب الثقافه. يعني احنا نقدر نتكلم في الموضوع الفلاني ده ونجيب النصوص من الكتاب والسنه، طب لكن انا اشوف عملك انت، رصيدك بقى فين الرصيد بتاعك؟ هل احنا عبادتنا عبادات كده قولية بالكلام بالنصوص؟ يعني هل يا ترى مجرد معرفة النص هو ده الالتزام به؟ لا، ده الالتزام والتطبيق بتاعه، التزام. والله انت تحفظ ما تحفظ من النصوص، لكن انا اريد منك العمل، التطبيق. فبالتالي يبقى النفسية اللي انا بحضر بيها، يبقى لو انا بقرأ كتاب اقول لك انت بتقرأ الكتاب ده ليه؟ يبقى عشان اتعلم ديني، ده انا بتعلم عشان اطبق. طب انت بتحضر المحاضرة دي ليه؟ المجلس ده هو ليه؟ يبقى عشان استمع اشوف ايه التكاليف عشان اطبق. بندرس الكتاب ده نقول عشان نطبق، مش عشان والله احنا درسنا الكتاب الفلاني، يقول لك درست ايه في التوحيد؟ يقول لك درست كذا وكذا وكذا وكذا. لو سألناك كده ما شفناش الممارسات الإيمانية، لكن اتعلمنا الإيمان من الجهة النظرية، يبقى نظريا كده اتعلمنا ضوابط الإيمان أو الإيمان من الجهة النظرية، لكن فين رصيده في واقع الحياة؟ فين الرصيد في واقع الحياة؟ يعني كما نتعلم كده أن الله تبارك وتعالى سميع، لكن نقول يعني هو أنت تعلم أن ربك سبحانه وتعالى سميع، أي نعم أعلم أن ربي سميع، لكن نقول ده حالك كده يعني مش حال اللي يعلم أن ربه سبحانه وتعالى سميع. مثلا كثير المزاح، كثير اللغو إلى غير ذلك، مش هنقول والله بيتكلم غيبة أو غير ذلك، لا ده كثير نقول المزاح أو اللغو. طب ربك سبحانه وتعالى سميع، لو فعلا انت مستشعر او مستصحب المعنى ده حاجد ان انا مفيش ضابط لكلامي الا هذه المعرفة. لما اعرف ان ربي سميع فابقى مدقق تماما في الكلام اللي نحن نخرجه. امتى نخرج الكلمة؟ نقول لاننا مستصحب دوما ان ربي سبحانه وتعالى يسمع، فانا منتبه تماما للكلام اللي نحن نخرجه، منتبه تماما لذلك الامر. لكن ممكن انا انتبه لغيري ان فلان ده بيسمعني وبالتالي ابقى ايه ادقق في كلامي. طب انت ازاي يغيب عنك ان ربك سبحانه وتعالى سميع؟ ما هو ده اللي نتعلمه في الايمان، اتعرفت على ربي سبحانه وتعالى عشان انا من خلالها ببقى ضابط لسلوكي من اقوال او افعال. ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فانا ببقى منتبه تماما، مراقب قلبي ومراقب الخواطر التي ترد على قلبي. اول ما يلقي الشيطان اي خاطره من خواطر السوء على قلبي اقوم بسدها، اقوم بطردها. ليه؟ الكلام ده لو انا مراقب قلبي. لكن ممكن خاطره السوء تدخل القلب وبالتالي يستطرد الانسان في حديث النفس مع هذه الخواطر السيئه. الم تعلم بان الله يرى؟ الم تعلم ان ربك سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. فنقول بتغيب عننا، هي النص ممكن يبقاش غايب، النص ممكن نبقى حافظينه، لكن غاب عننا التطبيق، لان احنا فصلنا ما بين الامرين. ولذلك يعني كثيرا ما ننبه ان الله عز وجل مقت لمن فرق بين القول والعمل. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما تفصلش ما بين الامرين، تفصلش ما بين اللي احنا بنعرفه وبين التطبيق. فانا بؤهل تماما، وبالتالي بقى الانسان وهو جاي درس كده بقى النيه ايه؟ النيه ان انا اسمع عشان اعرف ايه الالتزامات اللي عليا، بسمع عشان اطبق، بسمع عشان امارس ذلك الامر. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ان الانسان لو توضا في بيته فاحسن وضوء ثم خرج من بيته لم يخرج الا من اجل الصلاه، فكل خطوه هنخطو بها في الطريق للمسجد هيرفع بها ايه؟ هنرفع بها درجه ويحط عنك بها خطيئه. بس الكلام دي لو انت خرجت من البيت بهذه النفسيه، والا ممكن اتوضا ونحسن الوضوء ولكن خرجت لم اخرج، ما كانش خروجي من البيت اصلا ليه؟ عشان المسجد، ده المسجد هيبقى على الطريق، ولكن مثلا لاذهب الى كذا او كذا، افعل كذا وكذا، اشتري كذا وكذا، يبقى نقول شوف اتوضا واحسن وضوء اهو وبعد كده هيروح المسجد، غير ان انا خرجت بهذه النفسيه. خارج عشان اروح المسجد، وبالتالي توضأت احسنت الوضوء خرجت لم اخرج الا للصلاه، يبقى كل خطوه ترفع بها درجه تحط بها عنك خطيئه. بالكلام ده لو انا خرجت بهذه النفسيه، خرجت ويقيس بقى على كده نفسيه بقى المتصدق، نفسيه المنافق وهكذا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كما استمعنا للايات، ويطعمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، انا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى المتصدق ده لما كان بيتصدق يعني نفسيته كانت ازاي؟ نفسيته كلها ان هو يتصدق لرب سبحانه وتعالى، يسد ذلك المنفذ على نفسه، خوفه من النار ومن العقوبه ومن العذاب هو جعله يتصدق، لم ينظر بقى الى حال الناس هيمدحوه والله هيبقى فيه ثناء، ده ما كانش مقصده ابدا، مش هو ده مقصده، ولا عشان يظهر امام الناس ان هو راجل منفق او متصدق، لا، والا طبعا دي نيه فاسده يكب بسببها على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي النفسيه، وبالتالي انا قبل ما بفعل الفعل بشوف النفسيه اللي انا بفعل بها ذلك الامر، بتصدق يبقى فعلا الصدقه دي لله سبحانه وتعالى فعلا ولا لا؟ فعلا انا بتصدق وبيبقى برضك هنا حظ النفس موجود عايز المدح او الثناء ولا ايه المساله؟ فعلى ذلك يبقى نقول دي اي حاجه احنا بنفعلها لازم تنظر الى النفسيه، حتى واحنا بندي الدرس. يعني النفسيه اللي بدي بيها الدرس، هل فعلا بتبقى غيرة على الدين؟ وهل فعلا ان انا نفسي ان المعلومة دي تصل الى غيري حتى يطبق ذلك الدين، حتى يظهر مظهر التطبيق بصفة عامة في المجتمع وفي المحيط اللي احنا بنعيش فيه؟ يبقى دي نفسية، فتهتم بهذه النفسية، نفسية هذه المستمع، مستمع نفسية القارئ. يبقى قبل ما اقرأ كتاب ان تقرأ النفسية، هل للإمام والثقافة؟ وبالتالي بنجد ان اشياء كثيرة جدا انت مطالب بها لا اطبقها. فاحنا ساعات تتعجب كده ما بتطبقش، انت عارف لان النفسية التي قرأ بها، النفسية التي بيستمع بها. فعشان كده دايما يعني نكون متأهل مؤهب تماما ان انا اسمع للتطبيق. اول ما بسمع بطبق الكلام ده، ما بيكونش بقى احنا والله عرفنا المسألة من الناحية العلمية، لا ده هي اساسا اقتضاء العلم العمل. دايما كده خلي القاعدة اللي موجودة عندنا اقتضاء العلم العمل، كل مسألة نتعلمها يبقى على طول انا وانا بتعلمها كده ايه الخطوات التطبيقية لهذا الامر. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وده نراه دايما في فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص. يبقى ايه النفسية اللي انا بستمع بها؟ ونقول كده مؤهل تماما ان انا اضع هذه المعلومة في حيز التنفيذ. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من عن علمه فيما عمل به. المسائل دي نسأل عليها، كما بينا هذه قصة عبد الرحمن بن هدي رحمه الله، قال له أنت مش كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيرفع يديه في موطن كذا وكذا، طب ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ ليه ما بتعملش؟ لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تعمل؟ ما قالوش والله دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هي اساسا ده اولى بالاتباع. امال فين الاتباع؟ ده اصل من اصول الدين الاتباع. يبقى الاتباع فين الاتباع؟ هل الاتباع يكون في الواجبات فقط؟ اما السنن فاحنا نتعامل معاها يعني كما يتعامل الناس. هل يا ترى لما نيجي نقول دي سنه يبقى ده دليل للترك، ونقول دليل للتعالي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نترك ذلك الأمر؟ لا، إحنا مسألة أي مسألة نتعلمها لازم أشوف، أو أنا بستمع كده النفسية بستمع بها أنا أشوف إيه المطلوب مني وإزاي أطبق ذلك الكلام على الفور. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي كده إن إحنا نتذكر دائما الآية، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فإحنا بنسمع عشان نتبع، نسمع عشان نطبق، ومش هيزداد إيمان الإنسان إلا بهذه التطبيقات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولما بنقرأ في صفات عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان، في خواتيم سورة الفرقان، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. واستمعنا في سورة السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الاستكبار ده بيكون إزاي؟ كما قال الله عز وجل، شوف نفسية المستكبر، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه النفسية، نفسية المستكبر، شوف نفسيته إزاي بيستمع، إزاي يعني بيستمع ونقول ما عندوش أبدا يعني النفسية للقبول والالتزام. وده أدي استكبار، استكبار عملي، حالك كحال الذي لم يسمع. إيه الفرق ما بينك قبل ما تسمع الرواية دي وبعد ما سمعت الرواية؟ كما مثلا نقول السواك مطهرته للفم برضته للرب. طب يا ترى حالك قبل الرواية وحالك بعد الرواية؟ حالك متساوي، يعني حالك كده متساوي، يبقى حالك حال الذي كأنه لم يسمع بالضبط. وإلا نقول الحال متغير، يعني قبل الرواية ما كناش عارفين الرواية دي، أول ما عرفنا الرواية ازداد العمل، ازداد التطبيق. يبقى خطوة بنخطو بها إلى الآخرة، خطوة بنخطو بها إلى الآخرة، وبنخطو بها إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فما تخليش حالك قبل الرواية مساوي تماما أو مماثل لحالك بعد الرواية. لكن الروايات دي هي اللي بنعدل بها السلوك ونصحح من خلالها المسار. يبقى وبالتالي يبقى ده النفسية اللي احنا دايما عايزين نستمع من خلالها، ودي النفسية اللي احنا بنقرأ بيها، ودي النفسية اللي بتدفعنا ان احنا لماذا بنتعلم الدين. ليه؟ انك انت والله قعدت في مجموعة وتدرس الكتب دهية، هل لمجرد الثقافة؟ بدرس كده مثلا في الصلاة، بدرس أركان الصلاة، هل بدرس أركان الصلاة عشان أحفظ كده؟ لو حد اختبرني فيها أقول لك ده أركان الصلاة كذا وكذا وكذا، لا، ده كله بشوفه عشان أشوف تطبيقاتي. بنتعلم كده مكرات الصلاة ليه؟ عشان أبتعد تماما عنها تماما، مش هنقول والله بتعلم مبطلات الصلاة عشان نحافظ على الطاعة بس، ده أنا بتعلم مكرات الصلاة عشان أبتعد عنها، بتعلم السنة عشان أطبق هذه السنة، أطبق هذه السنة. يبقى لما معارف دي سنة قولية سنة فعلية، مش من باب العلم ومعرفة، عشان عند الاختبار أنا أجيب، وبالتالي عند ذلك الاختبار يعني حققت الدرجة النهائية، لكن في واقع حياتك أنت محققتش حتى نصف الدرجة، محققتش نصف الدرجة، سنة كثيرة جدا فيها تفريط، ولكن في الإجابة النظرية كانت إجابة نقول جيدة جدا جيدة جدا، لكن نقول في العملية نقول لا، يعني نقول ممكن نصف الدرجات يحصل عليها لو احنا اساسا هنصحح له الامتحان من واقع حياته او من واقع التطبيق والعمل. فاحنا نفرق، فانا بدرس الفقه مثلا وبدرس ادي كتاب الصلاة عشان انا عيني كلها على صلاتي، عيني كلها على صلاتي، انا فعلا بحقق الاركان دي، ده ممكن الركن ده يعني كان نقول كده يعني مش محقق بالصورة المطلوبة، او الواجب ده ممكن بننساه، او السنة دي ده الواحد ما بيفتكرهاش ابدا، ما افتكرش السنة الفلانية ابدا. فعلى ذلك احنا بننتبه ان انا بتعلم عشان اطبق. يبقى صلوا كما رأتوني صلي، ده بيطلب مني ان انا ببقى مدقق تماما في مسألة الصلاة، خاصة نقول في السنن، وخاصة في المكروهات، ان انا لا افعل مكروه من مكروهات الصلاة، فضلا عن مسألة المبطلات. ونقول على ذلك لا يفوت منا سنة من سنن الصلاة، فضلا بقى عن الواجبات او الاركان. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام تحت كتاب الادب، وكان اولى هذه الابواب التي ترجم لها الامام الجليل ابو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، وباب في الحلم واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر افتتح الكلام برواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجتي، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به، لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه ويضحك، قال يا أنيس اذهب حيث أمرتك، قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل فعلت كذا وكذا. يقول أنس رضي الله عنه والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت ألا تفعلت كذا وكذا. أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة، وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، قال ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي ما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا. أيضا في رواية عن محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث، قال أبو هريرة رضي الله عنه ويحدثنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذاه بردائه فحمر رقبته، قال أبو هريرة وكان ردان خشنا، فالتفت فقال له العربي احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له العربي والله لا أقيدك. فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال احمل له على بعيري هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرة، ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله، قال انصرفوا على بركة الله. بوب أبو داود رحمه الله لهذه الروايات هذه الترجمة باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى حنرجع الأسئلة إلى المرة القادمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.